بعض الأشياء ما وضعت يعني مثل الدعاء بعد الناس بعد صلاة الفرض يدعو يرفع يديه ثم يمسح وجهه. لا لا لا هو مشروع. لا هو مشروع بعد الفرض لا يرفع يديه. وبعض الناس يسلم لكن إذا دعا بينه وبين نفسه بعد الفرض بينه وبين نفسه لا يرفع يديه يقول هي بدعة. هذا منكر هذا بدعة.